الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الرابعة من المعتدات، وهي من فارقها زوجها حيا ولم تحض لصغر أو أنها قد يأست قياس، الحرة تعتد بثلاثة أشهر للآية. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني في أمرهن، فعدتهن ثلاثة أشهر. نعم. واللائي لم يحض. نعم. نعم. الأمة. نعم. نعم. لأن الشهر يقابل الحيضة. نعم. نعم. بارك الله فيكم. نعم. فلو لم تحض فشهران، فكل حيضة يقابلها شهر. نعم. يعني تأخذ المبعضة من الشهر الثالث، تزيد على الأمة المبعضة، لأن بعضها حر، فتزيد على الأمة ولا تصل إلى الحرة. يعني قد تكون مثلا بشهرين وثمانية أيام ونحو ذلك. ولذا لو كان ربعها حرا فعدتها شهران وثمانية أيام. نعم. الخامسة من المعتدات من اقتبع فيهما ورد سنة سابقة أي سنة رضوه إلى مدته أن كانت حرة سنة تسعة أشهر للحمل أن ضاعت مدته وثلاث أشهر للعدة. قال الشافعي على قضاء الأمراء من المهاجرين والأنصار لا يمكن منهم منكر الإمام ولا تنقض العدة بحوض الفرد بعد المدة. هذه الخامسة وهي من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، ما تدري ما هو السبب، ارتفع ولا تدري ما هو سبب رفعه، فعدتها سنة كما جاء عن عمر. السنة تسعة أشهر حمل الذي وغالب الحمل وثلاثة أشهر للعدة، ثلاثة أشهر للعدة، وهذا هو قضاء عمر رضي الله تعالى عنه. يعني لا تنتقض العدة، في بعض النسخ لا تنتقض، بمعنى لا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة. إذا مضت سنة حكمنا بخروجها من عدتها سنة، هذه فيها ارتفع حيضها ولم تدري ما السبب، توقف عنها الحيض ولم تدري ما السبب، فأمرناها أن تعتد سنة، فاعتدت سنة، ثم بعد مضي السنة نزل الدم. نقول هذا ليس له حكم، هذا ليس له حكم، هذا ليس له حكم. لماذا ليس له حكم؟ لأنه بعد الحكم بانقضاء العدة. طيب الصغيرة، الصغيرة إن حاضت، إذا حاضت صغيرة أثناء العدة استأنفتها، أما بعد مضي العدة فلا. صغيرة ثلاثة أشهر عدتها ثلاثة أشهر، فحاضت ثلاثة أشهر فاعتدت ثلاثة أشهر فحكمنا بانقضاء عدتها، نزل دم بعد ذلك ما هو شيء من جهة العدة، ما له حكم. لكن لو نزل في أثناء العدة، يعني اعتدت شهرين ونصف، بقي نصف، فنزل دم، نقول الآن تستأنفين من جديد حتى تحيضي 3 حيضات. نعم. الله يبارك. قال وتنفخ الأمة، قال وتنفخ الأمة عن جانبي في استحضار عدته 11 شهر. الأمة تنقص شهر، عدتها 11 شهرا. نعم، هذا واضح. نعم. مستحاضة الناسية في وقت حيضها كأيسة، وعدة المستحاضة المبتدأة الحرة 3 أشهر والأمة شهران، لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة. وعدة من بلغت ولم تحض، بلغت ما هي صغيرة، هذه بلغت ولم تحض كآيسة، يعطى حكم الآيسة لعموم الآية، واللائي لم يحض، إذن تحيض 3 أشهر. وعدة المستحاضة الناسية، يعني كانت سابقا معتادة، كانت سابقا تأتيها عادة، كانت سابقا صاحبة عادة لكن نسيت، قال الناسية لوقت حيضها، نسيت وقت الحيض، فما دامت ناسية لوقت الحيض فعلى ذلك نعطيها حكم الآيسة فتعتد 3 أشهر، تعتد 3 أشهر. هذا في المستحاضة الناسية لوقت حيضها. فإن قالت أنا أذكر أنه أني في كل 40 يوما أحيض حيضة، في كل 40 يوما أحيض حيضة، المسألة السابقة أعطيناها 3 أشهر، لماذا؟ لأن غالب النساء تحيض في كل شهر مرة، لكن هذه المرأة تقول لا، أنا عادتي أن شهري 40 يوما، يأتيني حيض في 40 والبقية طهر، في كل 40 يوم تأتيني الدورة، هذه كم تكون عدتها؟ أنا أقول 3 أشهر هنا، نقول كم؟ نقول 40 في 3 أشهر، يعني تكون عدتها نضرب 40 في 3 أشهر تكون عدتها 120 يوما. هذا واضح لكم أو غير واضح؟ نعم، اللي معنا واضح، اللي معنا بالزور. نعم، وأتم حفظكم الله. أقول واضحة؟ لا يا شيخ، صحيح. إيه، يعني الآن المرأة إذا كانت مستحاضة، المستحاضة كما تعلمون الدم ينزل معها دائما، وهي نسيت وقت حيضها، ما تذكر وقت الحيض، فهنا نقول 3 أشهر، لأن النساء في العادة، النساء في العادة في كل شهر يحضن حيضة، فنقول إذن 3 حيضات، 3 أشهر. طيب، إن قالت لا أنا في كل شهرين تأتيني الدورة، أذكر هذا، تقول في كل شهرين تأتيني الدورة، دورتي في كل شهرين، أو تقول دورتها في 40 يوما، يعني يأتيها 10 أيام حيض ثم يأتيها 30 يوما طهرا، كم صار المجموع؟ 40 يوما، صار كم صار المجموع؟ 40 يوما. على ذلك هذه عدتها كم؟ 3 40ات، أو 3 أشهر، 3 40ات، أو 3 40ات، 3 40ات، هذه عدتها، يعني كم يصير؟ 120 يوما. هذا واضح؟ أحسن الله عليك. واضح، ها؟ نعم، في أحسن الله عليك. إيه، طيب. قال وعدة المستحاضة المبتدأة، هذه امرأة طلقت وقد نزل عليها دم مستمر، دم مستمر مبتدأ، أول ما جاء الحيض استمر معها الدم، هذه مستحاضة مبتدأة، هذه كم تكون عدتها؟ هذه ما مر عليها عادة أصلا، عدتها ثلاثة أشهر، عدتها ثلاثة أشهر. وأما الأمة فعدتها شهران، أما الأمة فعدتها شهران. نعم. طيب إذا كانت المرأة المستحاضة تميز أو لها عادة سابقة، نعم تميز أو لها عادة سابقة، هل هذه فيها إشكال؟ امرأة تقول طلقها زوجها وهي مستحاضة لكن لي عادة سابقة، أعرف أن العادة تأتينا من أول الشهر مدة سبعة أيام، ثم بعد سبعة أيام خلاص يجينا الدم الأحمر أو تجينا الدورة، لكن أعرف أن أسبوع. أو عندها تمييز تقول تأتيها الدورة تقول ما أذكر لكن أميز الآن، فيأتيني دم أحمر مدة خمسة أيام، ثم دم أسود مدة خمسة أيام، ثم يأتي بعد ذلك دم أحمر. هذه يمكنها أن تحسب دورتها، يعني يمكنها أن تحسب الحيض أو ما يمكنها؟ يمكنها، يعني هي يأتيها في كل شهر سبعة أيام سابقا ثم استحيضت، فنقول مثل الصلاة كما تقدم في باب الحيض، في باب الحيض فإنها إذا مضت أيام عادتها التي تعرفها سابقا اغتسلت وصلت. كذلك نقول احسبي الدورة على هذا، على هذه احسبي العدة ثلاث حيضات على هذه الطريقة تماما. هذا واضح؟ واضح؟ ما في، إذا في إشكال يسأل المستشفى. نعم تفضل. بسم الله عليكم. قال وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع كغيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم أو تبلغ سن الإياس خمسين سنة فتعتد عدتها، عدة الإياس أي عدة ذات الإياس. هذه هنا في الخامسة ذكر أن حيضها قد ارتفع، وهذه أيضا الفرع هنا الذي ذكره بعد كذلك ارتفع حيضها، لكن في المسألة المذكورة في أول ما ذكره في الخامسة قال من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، لم تدري سببه. أما هذه فتقول أدري السبب، ما هو السبب؟ قالت معي مرض، معها مرض أو ترضع أو غيرهما من الأسباب، فهذه نقول لها لا تزالين في عدة حتى يعود الحيض، لأن السبب تعرفه، السبب تعرفه، فتبقى في عدة حتى تيأس. يعني امرأة تقول أنا أرضع، بعضها ترضع الأطفال، يعني ينتهي طفلها وترضع أطفال المسلمين، فتقول الرضاع هو الذي رفع هو السبب. فنقول إذن لا تزالين في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وإن طال الزمن، وإن طال الزمن. قال لأنها مطلقة لم تبلغ، لم تيأس من الدم أو تبلغ سن اليأس خمسين سنة فتعتد به، تنتظر حتى تبلغ الخمسين فتعتد عدة الآيسة، تعتد عدة الآيسة. وعن الإمام أحمد رواية أنها يعني تعتد بسنة، في مثل هذه الحال تعتد بسنة، يعني على ذلك إذا كانت يائسة، هذه في اليائسة من زوال. ما هي الآيسة من الحيض؟ التي يغلب على ظنها، يغلب على ظنها أنه يعني لا يرتفع وأن هذا سيبقى، تقول يعني الآن أنا يغلب على ظني أن هذا سيبقى وأنه لن يرجع معي الدم، ما ننتظر حتى تبلغ سن اليأس. رواية الأخرى عن الإمام أحمد، بل نقول متى ما غلب على ظني أنه لا يرجع فإنها تعتد، ها فإنها تعتد بسنة، فإنها تعتد بسنة. وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، وهو رواية عن الإمام أحمد. هذا واضح لكم؟ نعم. لحظة، أي تبقى حتى لو حاضت حيضة واحدة بقيت حيضتان ثم ارتفع، المذهب تبقى حتى يعود الحيض فتعتد به أو تدخل في سن اليأس. والراجح أنها إذا غلب على ظنها أنه ما يعود لوجود هذا المرض وأنه لا يعود فإنها تعتد، نعم فإنها تعتد سنة. سأل الله عليكم شيخ. قال: ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا. الزوج كما أن قوله تقدم لكم يقبل في أصل الطلاق، هل طلق أو لم يطلق، يقبل. ويقبل قوله كذلك في عدد الطلاق، هل طلق واحدة أو اثنتين. فكذلك يقبل قول الزوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة. قد تدعي المرأة مثلا أن هي ولدت الآن، معها ولد، ولدت في النفاس الآن، وتدعي أن زوجها قد طلقها قبل أن تلد، وهو يقول: لا، أنا طلقتها وهي نفسة. فنأخذ بقول من؟ نأخذ بقول الزوج ما لم تكن هناك بينة. إذا كان هناك بينة مع المرأة فنأخذ بقولها، إذا لم يكن هناك بينة فنأخذ بقول الزوج. كذلك لو أن المرأة طهرت من الحيضة الثالثة وادعت أنه قد طلقها قبل الحيضة الأولى من هذه الحيضات الثلاث، وهو يقول: لا، إنما طلقتها قبل ما تدعي أنه حيضة ثانية، أنا ما طلقتها، يقول، إلا مثلا قبل شهر واحد حاضت حيضتين، فهي تدعي أنه طلقها قبل أن تحيض الحيضة الأولى، وهو يقول: لا، أنا طلقتها بعد الحيضة الأولى. متى حضت الحيضة الأولى؟ قالت: أنا حضت الحيضة الأولى في واحد محرم. وأنت متى طلقتها؟ قال: أنا ما طلقتها إلا في نصف محرم. تقول: لا، طلقني قبل ما يدخل محرم. فنأخذ بقوله. إذن الوقت، وقت الطلاق يرجع فيه إلى الزوج إلا أن تكون هناك بينة، فإن كانت هناك بينة حكم بها. نعم. الله عليكم. قال: السادسة من المعتدات امرأة المفقود تتربص حرة كانت أرامة ما تقدم في ميراثه، أي 4 سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك، وتمام 90 سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة، ثم تعتد للوفاة 4 أشهر و10 أيام. امرأة المفقود، وتقدم لنا في باب الفرائض ذكر ما تتربصه، والفرق بين ما كان ظاهر الغيبة فيه الهلاك وما بين ظاهر الغيبة فيه السلامة. تقدم تفصيل ذلك، والمؤلف هنا يذكرنا فيقول: أي 4 سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك، وتمام 90 سنة من ولادته، يعني لو فقد وهو ابن 80 والسفر الظاهر فيه السلامة فيبقى كم؟ 10 سنين. 10 سنين. فإذا مضى هذا الزمن فالقاضي، يعني إذا رفع إليه الأمر أو هي تحسب، يحكم الآن بانقضاء مدة التربص، بعدها تعتد، نعم، 4 أشهر و10 أيام. بعد مضي هذه المدة تعتد 4 أشهر و10 أيام كما جاء عن عمر رضي الله تعالى. نعم. سلام الله عليكم. قال: وأمة فقد زوجها كحرة بالتربص 4 سنين أو 90 سنة، وأما في العدة للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها نصف عدة الحرة لما تقدم. إيه، هذا تقدم بيانه. الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، والأمة شهراني وخمسة أيام. نعم، بعد ما ينقضي مدة التربص أربع سنين مثلا، نفرض أن الرجل في سفر ظاهره السلامة، ظاهره الهلاك، ظاهره الهلاك، كم مدة التربص؟ أربع سنوات. بعد الأربع تعتد الأمة شهرين وخمسة أيام، والحرة أربعة أشهر وعشرة أيام. نعم، صلى الله عليكم. قال ولا تفتقر زوجها. هنا مسألة، لأن النفقة لها، أن النفقة لها، من يؤخذ من ماله نفق لها إن اختارت المقام. قالت لا أنا بقعد أبد حتى يتبين أمره، أنا باقي، وعلى ذلك فينفق عليها، ينفق عليها. أما إذا رفعت الأمر إلى القاضي فينفق عليها في مدة التربص أربع سنين في المثال المتقدم، وأما بعد ما تنقضي مدة الأربع سنوات، يعني في مدة عدتها أربعة أشهر وعشر، فلا ينفق، فلا نفق، فلا نفقة لها. أما التي يعني اختارت المقام حتى يتبين أمره، فهذه ينفق عليها، ينفق عليها، هذه ينفق عليها، يعني إلا أن يفرق القاضي أو تتزوج. نعم، صلى الله عليكم. قال ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة، أي مدة التربص، وعدة وعدة الوفاء كما لو قامت البينة وكمدة الإلاء، ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها. الآن زوجة المفقود يقول لا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة، اللي هي أربع سنوات، اللي هي أربع سنوات في المثال المتقدم، فيما إذا كان ظاهر سفره، نعم، ظاهر سفره الهلاك أربع سنوات، وتسعين سنة كما تقدم منذ ولد، فيما إذا كان ظاهر سفره أو ظاهر غيبته، ظاهر غيبته السلامة. فهذا لا يفتقر، هي تحسب بنفسها، ما يحتاج إلى حاكم، لا نحتاج إلى حاكم، فإلى يعني لا نحتاج إلى حاكم لضرب مدة التربص. وكذلك أيضا عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، هذه ما تحتاج إلى حاكم. قال كما لو قامت البينة، يعني لو قامت البينة بموته، قيل لها إن زوجك قد مات، إن زوجك قد مات، فتبدأ هي بالعدة، ما يحتاج إلى قاضي، ما يحتاج إلى قاضي. وكمدة الإيلاء كذلك، مدة الإيلاء التي تقدمت لكم في باب الإيلاء، هذه المدة ما تحتاج إلى قاضي، تحسب. نعم، ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجه، يعني معنى إذا مضت أربع سنوات في المثال المتقدم، ما يحتاج أن نقول لولي زوجها طلقها، طلقها، ما يحتاجها، خلاص تعتبر قد فورقت، ولذا قلنا تنقطع النفقة، ولا نحتاج أن يطلقها ولي الزوج، وذلك لأن رواية عن الإمام أحمد، لأن عن الإمام أحمد رواية أخرى فيها أنه لا بد أن يعتبر، يعني يشترط أن يطلق ولي الزوج، ولي زوجها الغائب هذا المفقود لابد أن يطلق، والصواب المذهب. نعم، صلى الله عليكم. قال وإن تزوجت زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة فقدم الأول قبل وطئ الثاني فهي للأول، لأن تبين بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد. الآن إذا عاد، هذه امرأة تزوج تربصت في المثال المتقدم أربع سنين واعتدت أربعة أشهر وعشر، فقدم الأول، جاء الزوج الأول، صار ما هو ميت، موجود، قدم قبل وطء الثاني، يعني مثل ما نقول حنا مثلا بليلة الدخلة، ما دخل بإلى الآن، أو قبله. قال فهي للأول، تعود للأول المفقود، لأن تبين بقدومه بطلان النكاح الثاني ولا مانع من الرد. يعني تبين أنه لما قدم المفقود إذن ما مات حي، وعلى ذلك فنتبين أن النكاح الأول صار باطل. تبين النكاح الأول في حقيقة أمره نكاح باطل لأن زوجها حي. طيب هذه واحد. قال الله عليك. قال وإن قدم الأول بعده أي بعد وطء الثاني فله أي للأول يأخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأها الأول قبل فراغ عدة الثاني، وله أي للأول تركها معه أي مع الثاني من غير تجديد عقد للثاني. وقال المنقح على صح بعقد. قال طيب إن قدم الأول الآن بعد الوطء، الآن توطى هي، الثاني هذا اللي تزوج امرأة المفقود بعد مضي السنوات هذه التي تقدمت تزوجها ووطئها الثاني، وطئها الثاني. قال إذا جاء وقد وطئت زوجته فنقول أنت بالخيار بين أمرين أيها المفقود، يعني يا من كنت مفقودا أنت بالخيار بين أمرين، إن شئت أن تأخذ زوجتك بالعقد الأول تأخذ هذه زوجتك، ولا نقول طلق الثاني طلق بس تأخذه وخلاص، لكن ما تطأ حتى تعتد من الثاني اللي انت خذيتها منه، له عدة، له عدة، حتى تعتد بثلاث حيضات تجتنبها، حتى تعتد بثلاث حيضات. طيب قال ولا يطأها قبل فراغ عدة الثاني، إذا حاضت عندك ثلاث حيضات أيها المفقود تطأ. طيب وما هو الخيار الثاني؟ قال لي نقول الخيار الثاني لك أن تتركها معه، تركها معه. طيب تتركها مع الثاني، طيب هل يحتاج إلى تجديد عقد؟ نأتي إلى الصداق، يقول أنا أريد مهر له حق يأخذ يأتيها، لكن هنا إن قال لا سأتركه، فالمؤلف هنا يقول ما يحتاج تجديد عقد للثاني، يعني ما يحتاج أن نجدد عقدا للثاني، تتركها له وتذهب وتأخذ الصداق، أنت بالخيار أيها المفقود، إن شئت أن تأخذ امرأتك وإن شئت أن تأخذ الصداق. طيب قال فإن لم يطلق الثاني، قال تركها، نعم قال وله أي للأول تركها معه أي مع الثاني من غير تجديد عقد للثاني. هذا الذي هو عدم تجديد العقد هو الأشهر، وهو ظاهر قول عمر، واختاره الموفق، واختاره الموفق. قال هنا وقال المنقح، نعم الله عليك، وقال المنقح على صح بعقد انتهى. قال في الرعاية وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول لذلك انتهى، وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول ثم يجدد الثاني عقدا، أن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغير بمجرد تركه لها. قد تبين بطلان عقد الثاني بقدوم الأول. هذا هو القول الثاني في المذهب. قال المنقح الأصح بعقد، يعني الثاني إذا جاء المفقود واختار الصداق على امرأتي وقال أنا أبي المهر والمرأة كيفه، خلاص تزوجت وما لي بها رغبة. طيب القول الثاني في المذهب أنه لابد من عقد جديد. طيب ولا بد إذن أن يطلقها الأول، نقول للأول الآن جيت أنت الآن قل هي طالق، فإذا قال هي طالق نعم تعتد ثلاث حيضات ثم نعقد لها على هذا الزوج الثاني، ثم نعقد لها على هذا الزوج الثاني. قال لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وتركها بس واختار أنه ما يأخذ الصداق، يقول فكيف تكون زوجة للثاني بمجرد ترك الأول لها. فقوله بمجرد تركه لها يعني بمجرد ترك الأول لها. وقد تبين بطلان عقد الثاني بقدوم الأول، وهذا هو القياس كما في المبدع وكما أيضا في يعني كشاف القناع، وهو أيضا ما صححه الموفق رحمه الله تعالى. نعم، أنا قلت قبل قليل في القول الذي قبل من غير تجديد عقد، هذا ظاهر قول عمر، أما اختيار الموفق فهو الثاني، الموفق رحمه الله اختار القول الثاني وهو القياس كما قال في المبدع وكما قال في كشاف القناع. إذن واضح لكم الآن، أعيدها باختصار. هذا الرجل المفقود جاء حضر فوجد امرأته لم توطى، عقد عليه ولم توطى، هذا ما فيه إلا حكم واحد، يأخذها وننتهي، نبطل النكاح الثاني وانتهينا. الثاني أن يأتي وقد وطئت، فحينئذ نخير إن شئت الصداق وإن شئت امرأتك. فإن قال لا أريد امرأتي، نقول خذ امرأتك والحمد لله ما في شيء. إن قال لا أريد الصداق، نقول إذن لا بد أن تطلق، تقول هي طالق وتعتد عدة المطلقة، ثم نعقد لها على هذا الزوج الثالث. هذا هو الذي قال المنقح إنه الأصح، وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله، وهو القياس كما قال في المبدع وكما قال في كشاف القناع. أما الأشهر في المذهب فقالوا إذا اختار الصداق تبقى هذه المرأة عند هذا الزوج الجديد الثاني، ما نحتاج إلى أن نجدد العقد، يكفي العقد الأول، وإذا كان يكفي العقد الأول فلا نحتاج إذن إلى أيضا إلى طلاق. طيب المسألة هذه واضحة؟ طيب تفضل. الله عليك. قال ويأخذ الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني إذا تركها له لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو. إذن يقول طيب الآن أنا بخلي المرأة، أقول لك الصداق، وش هو الصداق؟ أنا أقول الصداق الذي أعطيتها أنت، كم أعطيتك؟ قال أعطيتها 10,000 ريال، نقول تأخذها من الثاني من الزوج الثاني، هذا هو قضاء علي وعثمان رضي الله عنهما، وقد جاء هذا في مصنف عبد الرزاق وغيره. طيب ثم بعد ذلك قال نعم صلى الله عليكم، قال ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه لأنها غرامة لزمت بسبب وقفه لها فرجع بها عليها كما لو غرت. يقول ويرجع الثاني، الثاني الآن عطى الزوج الأول قال خذ هذه 10,000 ريال، طيب ويرجع الثاني عليها على المرأة بما أخذه الأول منه، اللي خذ منه الأول قد يجدع له مثلا 5,000 يأخذ 5,000 يطالب بال5,000 لأنها غرامة لزمته بسبب هذه المرأة بسبب هذه الوطء لها فرجع بها عليها. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد واستظهره صاحب المغني أنه لا يرجع، يعني الثاني يدفع فقط ولا يرجع إلى المرأة، المرأة استحل فرجها أيضا منه، استحل فرجها منه، فلا يرجع، وهو ظاهر أثر عمر، وظاهر أثر عمر. إذن قوله ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها فرجع بها عليها كما لو غرته، تقدم المرأة إذا غرته كما في عيوب النكاح، لكن هنا ما في غرر، ما في غرر من المرأة. وظاهر قول عمر أنه لا رجوع، ما في رجوع إلى المرأة. فيدفعه هو، وعلى ذلك الذي يأخذ امرأة المفقود يضع في حسابه ذلك، يعني دخل على بصيرة. وأن المرأة لو جاء زوجها تترتب هذه الأحكام على ذلك. نعم. سأل الله عليك. قال: ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه فكم مفقود؟ يقول: ومن فرق بين زوجين، أيضا هنا مثل المسألة السابقة قبل، لو ظهر موته باستفاضة أو بينة شهدت كذبا، يعني الرجل سافر، يقع هذا، رجل سافر وجو ناس من الديرة، جو ناس إلى بلده من أهل بلده أو من غيرهم، وقالوا إن فلانا قد مات، نشهد بذلك، شهدوا بذلك، فقسمت تركته وتزوجت امرأته كذبا البين، أو استفاض عند الناس أنه مات ولم يمت، فحينئذ إذا جاء فكامرأة المفقود تماما، يعني إذا لم توطأ أخذها، وإذا وطئت خير بين الأمرين كما تقدم. طيب، لو أن امرأة تزوجت قبل ما ذكر من التربص والعدة، يعني امرأة غاب زوجها سنة، قالوا سنة خلص ما عقب السنة كذا، بعض العوام ما يدري، وقالوا سنة لأنه غايب ولا يدرى عنه، وزوجوها، تزوجت، نقول هذا الزواج باطل، ما يصح زواجها إلا بعد التربص المدة المتقدمة للمفقود ثم 4 أشهر و10 فتحل الأزواج. قالوا: حتى لو تبين أنه قد مات، هذه امرأة بعد سنة تزوجت، ليش تزوجت؟ قالت: والله زوجي سنة ما هو مات، أكيد أنه مات، أو يعني ما عندها بينة. فهنا تزوجت فتبين فعلا أنه ميت من 10 أشهر، يعني إذن كان زواجها بعد موت وبعد مدة العدة، نقول أيضا هو باطل، لأن المرأة ليس لها أن تتزوج إلا بعد هذه العدة، وهي مدة التربص 4 سنين بما ظاهره الهلاك وفيما ظاهره السلامة كما تقدم وفيه نزاع، ثم تعتد 4 أشهر و10 إن كانت حرة، ثم بعد ذلك تتزوج. لو تزوجت قبل فزواجها باطل حتى لو تبين أنه قد مات. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل. قبل هذا الغائب. قبل هذا، نعم، هذه ما شرحت. ومن فرق، ومتى فرق، يعني فرق الحاكم، يعني هو اللي يفرق، فرق بين زوجين لموجب مثل أخوة رضاع، فرق بينهم، أو أن الزوجة عنين، أو أن النفقة متعذرة، ما في نفقة، ففرق بين زوجين لموجب، ثم بان انتفاؤه، بان أن الزوج ليس عنينا، أو بان أن الزوج سرك لهم نفقة، إن المرأة تريد فراقة وإلا النفقة موجودة، أو بان أن أخوة الرضاع ليست ثابتة، امرأة مثلا جاءت وقالت: أنا أرضعت فلان وفلانة، طيب لم تزوجين؟ قالت: أنا أرضعت، وذهبوا إلى القاضي وقال القاضي: إذن يفرق بينهما، تعاليت المرأة وش تشهدين به وهي عدل، وتشهد أني أرضعت هذا وهذا، ففرق بينهم. ثم بعد شهر جاءت المرأة قالت: أنا أخطأت، أنا نسيت، أنا أرضعت أخته، ما هي أرضعت أخته أو بنت عمه أو ابن عم هذا الرجل، جاء مثلا عقب شهر اللي أرضعته يسلم علي: أنت أمي من الرضاع؟ قالت: أنا أمس راحت للقاضي وقول إن فلان قال لا أنت أرضعتين نازك ولد عمي، قالت الآن تذكرت لما أرضعت، فذهبت إلى القاضي. الآن ترد امرأته إليه، ترد امرأته إليه. طيب لو تزوجت، إن كان الزوج لم يطأها فترد، وإن كان قد وطئها فيخير، يخير زوجها الأول. إن شئت أخذتها، وإن شئت أخذت الصداق بالتفاصيل التي تقدمت. نعم. سأل الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته. نعم. طلقها أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة، وإن لم تحد أي وإن لم تأتي بالإحداد في صورة الموت، لأن الإحداد ليس شرطا لإنقضاء العدة. الإحداد المعروف الذي امتناع المرأة من الزينة ونحوها خروج، هذا الإحداد ليس شرطا في العدة. العدة تنقضي سواء حادت المرأة أم لم تحاد. ومن ذلك أنه لو مات زوجها الغائب بعد مثلا سنة، زوجها غائب بعد سنة، جاء شهود صدق وقالوا لقد مات زوج فلانة، كم له ميت؟ قالوا ميت له سنة أو ميت له 5 أشهر أو 6 أشهر، هل تحتاج عدة هذه؟ ما تحتاج عدة، مباشرة تباح للأزواج. أو امرأة مثلا طلقها زوجها وهو غائب عنها، امرأة مثلا سافر زوجها وأرسل أنه مطلق لها، ما جاتهم مثلا الرسالة إلا بعد 5 أشهر، بعد 5 أشهر وصلتهم الرسالة أني أنا فلان طلقت فلان، أو ربما الرسائل ما تيجي إلا بعد وقت طويل، ما يحتاج نقول الآن اعتد، العدة انتهت، العدة قد انتهت. بل إن بعض الناس يخفي عن المرأة موت مثلا موت زوجها، تكون المرأة مثلا في مستشفى مريضة ويعالجونها، ويموت الزوج ويقول اصبر شوي أسبوع، هي لا هي متطيبة ولا هي طالعة في المستشفى، داخل المستشفى ومريضة شديد عليها المرض، وقد يكون مثلا إذا أخبرناها تمتنع من العلاج والدواء، وهي الآن في المستشفى ما هي متطيبة ولا هي متزينة، بعد أسبوع مثلا أو 10 أيام رأوا أن حالتها هدأت وأخبروها. هذه 7 أيام والعشرة أيام هل تحسبها من العدة أو ما تحسبها؟ تحسبها من العدة، تحسبها من العدة. يعني لو 10 أيام أخبروها يكون باقي لها 4 أشهر وتنتهي عدتها. نعم. السلام عليكم. قال: وعدة موطوعة بشبهة أو زنا، أو موطوعة بعقد فاسد كمطلقة حرة كانت أو آمة مزوجة، لأنه وطو يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح. طيب هنا مسألة الإرث، إن لم يقدم الأول المفقود حتى مات الثاني، يعني رجل غاب ويوم جاء قالوا جاء لمر البيت متغير وبيت وسيع، وش اللي صار؟ قالت أنا تزوجت عقبك أنت 4 سنين حكم القاضي، وبعد 4 سنين 14 و10، والآن أنا تزوجت ومات الزوج وهذا من إرثي، هذا من إرثه، ترثه. ما نقول يرد الإرث، لأنها قدم الأول متى؟ بعد موت الثاني، هذه ترثه، لأن النكاح محكوم في الظاهر بأنه صحيح، ما نتبين البطلان إلا بعد، نعم، إلا بعد مجيئه، وقد جاء وقد مات، فحينئذ يكون الإرث لها. طيب إن جاء وأيضا هنا لو أنه مات الأول بعد أن تزوجت الثاني، مات الأول بعد زواج الثاني، يعني هي الآن دخلت على الثاني ومات الأول فعلا، مات فعلا، يعني هم ضربوا له مدة وتزوجت، تبين أن زواجها أن موته بعد زواجها، يعني هو بالطريق بيجي لديرته هذه مات، والمرأة متزوجة، فهنا لا ترث لأنها أسقطت حقها بالزواج الثاني، بالزوج الثاني أسقطت حقها، أسقطت حقها. هذا واضح؟ طيب، إن ماتت هي بعد قدوم الثاني، بعد ما قدم الثاني ماتت، بعد ما جاء الثاني ماتت هي، فنقول للزوج الأول إن اخترتها، إن اخترتها ورثتها، وإن لم تخترها ورثها الثاني، يمكن يقول الصداق أحسن لي، نعم، فنقول إن اخترت امرأتك فإن لك إرثها، وإن لم تخترها ورثها الثاني. وهذا بناء على المذهب في أنه لا يحتاج إلى تجديد عقد، وما إذا قلنا يحتاج إلى طلاق وتجديد عقد فالذي يرثها الأول، الذي يرثها الأول، يعني إن ماتت بعد مجيء الأول، بعد مجيء ولم يختر الصداق، نعم، حينئذ نقول على المذهب، نقول على القول بأنه يحتاج إلى تجديد عقد الذي تقدم لكم، نقول هنا ما يرث الثاني. لماذا ما يرث الثاني؟ لأنه أصلا ما نثبت زواجه حتى يطلق الأول ثم يعقد الثاني. أما على الأشهر في المذهب فإنهم يقولون إذا ماتت بعد قدوم الأول نقول إن اخترتها ورثتها، وإن لم تختارها ورثها، نعم، هذا الزوج. هذا واضح لكم؟ في إشكال؟ طيب، نعود إلى الفصل هنا. قال عدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. المرأة إذا وطئت بشبهة تعتد ثلاث حيضات في المذهب. يعني رجل مثلا دخل على امرأة، يعني غائب هو وجاء للبيت ودخل على فراشه في ليلة مظلمة، وفي فراش امرأته امرأة هنا زائرات أو أي شيء، فجامع يظن أنها امرأته. هذا قد يقع، يعني كانت النساء في القديم يعني تنام ولا تشعر بنفسها من شدة التعب والكد والعمل، فأتت هي ورمت بنفسها وجاء هو وجامعها. قد تكون شعرت بنفسها بعد أن أولج، بعد أن أولج شعرت بنفسها فأمنى وأنزل بها وهي ليست امرأته. هذا يسميه العلماء وطأ شبهة، فهذا تعتد ثلاث حيضات. حتى زوجها يبتعد عنها، يقبل ويعني يباشرها بين فخذيها، لكن يجتنب الفرج، يجتنب الفرج حتى تعلن براءة الرحم، حتى تعلن براءة الرحم. أو زنا، امرأة زني بها ولو كرها، دخل اللصوص وجاء الرجل نسأله العافية قال المرأة قد زنى بها هؤلاء اللصوص، فنقول تجتنب هذه المرأة حتى تحيض ثلاث حيض. أو بعقد فاسد مثل النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي هذا فاسد، هذا فاسد، لكن إذا طلق، إذا فارقها أو طلقها أو فرق بينهما فلا بد أن تعتد ثلاث حيضات المنكوحة بنكاح فاسد. نعم، تفضل. أسأل الله عليكم بارك. نعم. قال وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة. الأمة غير مزوجة يعني ما تزوجت، أمة غير مزوجة، إذا جاء أراد أن يطأ أمته الغير مزوجة، المزوجة هذه لها حكم آخر ولا يجوز أن توطأ، وإذا طلقها زوجها فتعتد ثلاث حيضات. لكن أمة هذه غير مزوجة عدتها حيضة، عدتها حيضة واحدة. طبعا الفسوق في المذهب كلها كالمختلعة كلها عدتها ثلاث حيضات، وفي المسائل هذه نزاع نعم. الله عليكم. قال: ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطئ في فرج. يقول: ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة، لأن تعتد، هي إذا وطئت تعتد كما تقدم، لا يحرم عليه إلا وطأ الفرج، لأن الخوف، لأن المقصود هو استبراء الرحم، فيخاف أن يكون قد علق برحمها شيء، فلا بد أن تستبرأ بالحيض، وهذا إنما يكون بالوطأ، أما أن يقبلها ويباشرها فلا مانع من ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، أي بين المعتدة الموطوئة والواطئ، وأتمت عدة الأول سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للأول. يعني هذه المسائل في المرأة تكون عدتها لرجلين، هذه امرأة وطئت معتدة، هي معتدة، يعني طلق زيد امرأته، طلق زيد امرأته، طلقها وهي في عدتها، الآن في عدتها منه، تعتد مثلا ثلاث حيض، بعد حيضة واحدة تزوجت بلا ولي، نكاح فاسد، نكاح فاسد، أو أخطأ رجل فظن أنها امرأته فوطئها، الآن مضت لها حيضة من عدتها من زوجها الأول، والآن هذا وطئها أو تزوجت بنكاح فاسد. طيب، قال: أتمت عدة الأول، أتمت عدة الأول سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة أو زنا، تتم عدة الأول. حتى ربما المرأة، نسأل الله العافية، مثلا لو أنها وطئت بشبهة وهي معقود عليها، فزوجها ما يدخل عليها الثاني حتى تستبرئ بحيضة على قول. طيب، قال: ما لم تحمل من الثاني، إذا حملت من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل. الآن لو أن رجل قال: طلقت امرأتي، طيب، والآن هي في عدتها، لكن لما مضت مثلا حيضتان والحيضتان بلغ ثلاثة أشهر، ظنت المرأة أن الثلاثة أشهر هذه انتهت عدتها وهي باقي لها حيضة، هذا يقع كثيرا، يقع عند النساء تظن أن العدة ثلاثة أشهر حتى لو تحيض، حاضت حيضتين ومضى ثلاثة أشهر فعقد عليها ودخل بها زوج جديد وحمل منه، ايش نقول؟ نقول طبعا تبعد عنه، يفرق بينهم، فإذا وضعت الحمل الذي في بطنها الآن من الثاني، الحمل الذي في بطنها انتهت عدتها من الثاني، ثم تكمل العدة ثم تعتد للأول. صلى الله عليك. قال: ولا يحتم، قال ولا يحتسب منها، أي من عدة الأول، مقامها عند الثاني بعد وطئه انقطاعها بوطئه. إذن عدة الأول تنقطع بالوطئ، حمل أولى، فإذا وطئ الثاني انقطعت عدة الأول. نعم، معنى الله يبارك فيك. ثم بعد اعتدادها للأول، صلى الله عليه وسلم، ثم بعد اعتدادها للأول اعتدت للثاني، لأنهما حقان اجتمع لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح لذلك. يقول: ولا يحتسب منها، يعني من عدة الأول، مقامها عند الثاني بعد وطئه، لأنها تنقطع بوطء الثاني. طيب، ثم بعد اعتدادها للأول اعتدت للثاني، هذا إذا ما في حمل، قال: وتحل الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد له، أي لواطئها بذلك بعقد بعد انقضاء عدتين، قول علي رضي الله عنه: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. يعني إذن المذهب هذا اللي شرحته قبل قليل. طيب، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.